أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي: باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر. نحن الكتاب يعني في الحج وما يتعلق بالحج، فيقول هذه بهذه الجملة: باب استحباب إدامة الحاج. الحاج إذا أحرم بالحج من حين ما يحرم بالحج، نعم، يلبي في الطريق في مكة في أي مكان، ويستمر بالتلبية حتى إذا كان في يوم 8، وكذلك في يوم عرفة وليلة المزدلفة، حتى كذلك المزدلفة، وحتى يصل إلى منى. فإذا شرع في رمي جمرة العقبة قطع التلبية، وقبل ذلك يلبي من حين ما مثلا أحرم بالحج من ذي الحليفة، يستمر في التلبية، ولا بأس بعد ذلك بعد التلبية أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أن يستغفر، وعلى أن يهلل، وأن يكبر إلى غير ذلك. فهذا ولا بأس كذلك إذا كبر أو هلل. وسيأتي أحاديث أن فينا المكبر وفينا المهلل وفينا الملبي، ولا ينكر أحدهما على الأحد. المقصود يشتغل بطاعته يقرأ القرآن كمان. فهذا باب إدامة الحاج حتى يشرع فيه، يعني عندما يبتدي في رمي جمرة العقبة ينتهي التلبية، بعد ذلك لا يربيه حتى ينتهي، يطوف طواف الإفاضة ويرمي الجمرات، وكذلك إن كان عليه حلق أو تقصير، وتنتهي التلبية. إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث التي سابها الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قال: وحدثنا إسماعيل، حول الإسناد وقال: حدثنا يحيى بن يحيى، واللفظ له. قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن قريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه، قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، يعني لما غربت الشمس من يوم عرفة، الرسول توجه إلى المزدلفة، وأردف وراءه أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه. فلما بلغ رسول الله الشعب عن الطريق في الجبل، هذا معنى الشعب، الأيسر الذي دون المزدلفة، قبل أن يصل المزدلفة، الأيسر الذي دون أناخ ناقته وقصواه، فبال ثم جاء فصببت عليه الوضوء. يعني ما قال أراق الماء، يعني عشان إيه؟ عشان يفهم الطريق. بال يعني قول معروف، يعني كل واحد يعرف، أي واحد لما يقول لما أراق الماء يمكن يكب الماء، يعني فتعبير إيه يفهم أي إنسان. وإلا هو الناس دائما يقولوا أراق، مثلا الناس ما يقولوا ذهب يعني ذهب للحمام، ذهب مثلا لدورة المياه، الناس يعبروا تعبير، ومعروف إنه إيش بيساوي دورة المياه، يعني بيساوي إما يبول أو يتغوط. فكذلك هنا عشان يصير صريح قال بان، يعني ما في إيه لا كده ولا كده، لا كناية ولا شيء، يعني صريح، يعني يقول ثم جاء فصببت عليه الوضوء. وهذا فيه دليل على أنه لا بأس الإنسان أنه يستعين آخر في الوضوء، صب عليه والرسول يغسل يديه ثم يتمضمض ثم يستنشق ثم إلى آخر، ولا بأس. فإذا كان يعني فعل ذلك رسول الله للجواز، مو دائما كان يفعل الرسول ذلك، لا يعني فعل ذلك، فمعنى إذا كان إنسان محتاج أو شيء مثلا. فتوضأ وضوءا خفيفا، إيش معنى توضأ وضوءا خفيفا؟ يعني في هذا الوضوء العادة الرسول مثلا يغسل كل عضو 3 مرات، في هذه المرة غسل مرة، هذا معنى توضأ وضوءا خفيفا. ثم قلت الصلاة يا رسول الله، لأن عادة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا غربت الشمس كل يوم يصلي المغرب، اليوم ما صلى، إيش قصته؟ يعني 13 سنة الرسول مثلا، أو يعني أكثر من 13 سنة ويصلي إذا غربت الشمس، اليوم يوم عرفة ما صلى المغرب إلى قريب العشاء، إيش بلكن مسي. فقال له يا رسول الله الصلاة، أنت إيش فيك اليوم ما صليت؟ فقال له الصلاة أمامك، يعني الصلاة اليوم مو زي كل يوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مشرع، الرسول صلى الله عليه وسلم مشرع، فقال له الصلاة أمامك، يعني الصلاة اليوم مؤخرة إلى إيه؟ إلى المزدلفة. فقال له هذا رسول الله الصلاة، فقال أمامك الصلاة أمامك. فركب رسول الله حتى أتى المزدلفة، وتسمى المزدلفة وتسمى جمع، وهي من إيه؟ من الحرم. فصلى ثم أتى المزدلفة ثم صلى أولا أذن المؤذن، فصلى المغرب 3، ثم بعدما أنزل الرواحل ثم بات هناك إلى الفجر، وصلى الفجر 2 ركعتين، ثم وقف بالمشعر الحرام، ثم بعد ذلك أردف الفضل، يعني أول أردف أسامة. وهذا فيه دليل على أن الناقة أو الجمل أو البعير أو الفرس أو غير ذلك إذا كان يمكن الإرداف فإن ذلك جائز ليس فيه ظلم. ثم أرد لأن الرسول فعل ذلك غداة جمع يعني صباح جمع. جمع هو إيه؟ جمع ومزدلفة كل إيه؟ ألفاظ واحدة. قال كريف أخبرني عبد الله بن عباس عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزن ربي حتى بلغ الجمرة. هذا محل الشاهد يعني كل الحديث سيقى لإيه حتى بلغ. فلما بلغ الجمرة أول شيء بدأ به الرسول وقف في وسط الوادي ورمى الجمرة بسبع حصيات بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر وبعد ذلك قطع التلبية. وهذا ما يريده الإمام مسلم بهذه الترجمة عشان يثبت أنه وهذا قال يعني فيه دليل على جواز الاستعانة في الوضوء. قال أصحابنا الاستعانة فيه ثلاثة أقسام. أحدها أن يستعين في إحضار الماء من البئر والبيت هذا ما في شيء. رجل يقول لولده جيب الماء من الجهة الفلانية أو لزوجته أو لإخوانه هذا ما في أي شيء جائز ونحن وتقديمه وهذا جائز ولا يقال إنه خلاف الأولى. والثاني أن يستعين بمن يغسل الأعضاء فهذا مكروه وكراهة تنزيل يعني لأنه هذا فيه شيء قد يشعر من الكبر إلا أن يكون معذورا بمرض أو غير مثلا يد فيها عذر أو فيها كسر أو غير ذلك. الثالث أن يستعين بمن يصب عليه فإن كان لعذر فلا بأس وإلا فهو خلاف الأولى. وهل يسمى مكروها؟ فيه وجهان لأصحاب أصحهما ليس المكروه لأن الرسول فعل الشيء ما الرسول ما يفعل المكروه إنما ليبين الجواب. فإذا إنسان استعان مثل ذلك فلا بأس بذلك أن كما رواه كذلك ثبت في أحاديث عن رسول الله عن المغيرة بن شعبة. الرسول كان توضأ وضوءا كاملا وكان لابس خف فأراد المغيرة بن شعبة أن ينزع الخف يعني واحد ينزع يعني الخف فقال له دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا استعان بمثل هذا ما أنه لا يسمى مكروه وأن ذلك جائز. فهذا في غزوة تبوك وربيع بنت معوذ. فلذلك يعني الاستعانة في الوضوء أو في الغسل أو في غير ذلك من الأعمال أن ذلك جائز ليس فيه. ومحل الشاهد الذي يريده الإمام مسلم في هذه الأحاديث أن يثبت أن الإنسان إذا كان أحرم بالحج فإنه يلبي من حين ما يحرم بالحج حتى يشرع في رمي جمرة العقبة. فإذا شرع في رمي جمرة العقبة ترك التلبية وبعد ذلك ويذكر الله خصوصا أيامنا أيام التكبير وأيام التهليل ولا بأس أن يقرأ القرآن. هذا ما يريده الإمام يعني. ومن السنة كذلك أن الحاج لا يصلي المغرب في إيه في عرفة إنما يصلي المغرب والعشاء جمع تأخير بإيه بالمزدلف. وإذا صلى المغرب هناك يعني هل يعني صلاة باطل؟ ما هي صلاة إنما خلاف الأولى يعني مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يزحته. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قلاهما عن عيسى بن يونس. قال ابن خشرم أخبرنا عيسى عن ابن جريج أخبرني عطاء قال أخبرنا ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل من جمع يعني الرسول أردف في عرفة أسامة. وهنا الفضل بن عباس قال فأخبرني ابن عباس أن الفضل أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة حتى شرع في رمي جمرة. وجمرة العقبة هي المعروفة التي تكون في آخر يعني منى بالنسبة لمن قدم من عرفة وفي أول منى لمن قدم وهي الجمرة الكبرى. والأحاديث كلها بمثل ذلك دليل على أنه يستديم التلبية حتى يشرع في رمي جبرة العقبة غداة يوم النحر. وهذا مذهب الشافعي وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأبي ثور وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار ومن بعدهم. وقال الحسن البصري يلبي حتى يصلي الصبح وهذا مخالف برضو لها يوم عرفة ثم يقطع. وحكى عن علي وابن عباء وابن عمر وعائشة ومالك وجمهور فقهاء أنه يلبي حتى تزول الشمس يوم عرفة. كده موجود حتى في كتب المالكية أنه إلى يوم عرفة إذا زالت الشمس خلاص يقطع التلبية. والصحيح حتى يرمي جبلة العقبة أنه إذا كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إلى غيره. وقال أحمد وإسحاق وبعض يلبي حتى يفرغ من رمي جبلة العقبة والصحيح حتى يشرع. ودليل الشافعي والجمهور هذا الحديث من والأحاديث بعده ولا حجة للآخرين في مخالفتهما فتعين اتباع السنة هذا. والحديث كذلك لبعده حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حول الإسناد وقال حدثنا ابن رمح أخبرنا ليث عن أبي الزبير عن أبي سعيد مولى بن عباس عن ابن عباس عن الفضل بن عباس كان. وهذا فيه رواية الصحابي عن الصحابي وهذا موجود يعني في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير صحابي فإن الفضل صحابي وابن عباس كذلك صحابي وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في عشية عرفة غداة جمع للناس، يعني غداة جمع للناس في صباح يوم العيد يوم النحر، حين دفعوا عليكم بالسكينة وهو كاف الناقة. يعني كان الرسول يأمر أصحابه أنه يقول لهم عليكم بالسكينة، معناه الطمأنينة، لا يزعم بعضكم بعضا، لا يزعم بعضكم بعضا ويدفع بعضكم بعضا. هذا ايش الواجب في ايه؟ في محل الازدحام. مثلا خرج من صلاة الجمعة او من عرفة او لرمي الجمار، كان الناس ما فالرسول كان ايه حتى ناقته جار الزمام اليه عشان لا يصير ايه زحام. ومر علينا كذلك في مصر في الحج، اذا وجد يعني محل مرتفع نعم يرخي للزمام، لانه كانت مثلا ما زي دحين كانت ايه رمال كثيره في عرب بين عرفه وبين فكان يرخي له. فاذا من المشروع ان الانسان اذا في زحمه ما يزاحم الناس بل يمشي الاول. فهذا معناه عليكم السكينه وهو كاف الناقه حتى دخل محسر. محسر ايه؟ هو الوادي الذي بين ايه مزدلفه وبين منى. نعم، وهذا الوادي أهلك الله في أصحاب الفيل الذين ذكر الله تعالى فيه ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا. والسبب في ذلك أن أبرهة هذا يعني كان بنى كعبة في اليمن وقال للناس يحجوا عليها ويطوفوا بها كما يطوف بيت الله الحرام. فالناس المغفلين حقون والذي يخاف من نصف على ذلك. فالرجل العربي من مكة ذهب إلى هناك ورحب شخلوا عليها، يمكن ايه تغوط على الكعبة هذه، يعني معناها سخرية يعني ها. فهو زعل يعني كعبة لابد مزينها ومصلحها وزعل. فقال لازم يهدم الكعبة اللي في مكة هذه، واخذ فيله واتى بها ها. فلما وصل الى قم الفيل اذا قدم الى مكة ما تمشي، اذا رد الى جهة عرفة تجي جارية. وبينما هو كذلك حتى واخذ ابلا لعبد المطلب، فجاءه عبد المطلب قال انا رب الابل والبيت رب، تبغى تهدم الكعبة؟ هذا اسمه بيت الله ما هي بيت عبد المطلب، اما انا ابل يعطين. واذا بيرسل الله عليهم طيرا ابابيل فيهلكهم عن اخرهم الا من يوصل الخبر الى ايه. وهذا حفظ الايه لبيت الله، واي واحد يريد بالبيت هذا سياتيه مثل ذلك سواء قديما او حديث. وهو من منى يعني كنا نحن يعني دائما ان وادي محسر. فاذا كان وهو من منى وهذا الحديث يعني ما هو منتقد على الامام مسلم، فالناس الحجاج الذين يجلسون في وادي محسر يعني خلاص ما عليهم شيء. وهذه الاول مره يعني انا اطلع عليه. الناس اللي كنا نعرف دائما ان وادي محسر ما هو من منى ولا هو من مزدلف. فالان اذا كان هذا الحديث صحيح يعني تمام، فالحجاج الذين يجلسون في وادي محسر ويجعلوا خيامهم هناك خلاص حجهم صحيح وليس عليهم يعني ترك. يبغى يعني يسأل هل من الأحاديث المنتقدة على الإمام مسلم، لأنه في أحاديث منتقدة على الإمام مسلم وهذه الأحاديث انتقدها الدارقطني وغيره، فقد يكون منها. وحدثني زهير بن حرب وحدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريد أخبرني أبو الزبير بهذا الإسناد غير أنه لم يذكر في الحديث ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. يعني ما ذكر هذا، إنما وزاد في حديثه والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يحذف الإنسان، يشير بيده يعني كده يعني على مهلكم يعني لا إيه كما يحذف، ليس كحذف يحذف الإنسان يعني يأخذ حجرين كده ويرمي، لا هذا ممنوع، لأنه هذا قد يصيب العين. حتى رمي الجمرة يأخذ بيده اليمنى ويرمي الأول الثاني الثالث إلى السابع ولا يصح. كما يخذف الإنسان كما يخذف الإنسان يعني لا يفعل مثل إيه يعني يأتي بحجرين كده ويضمها إلى بعض بعضهم يعرف هذا ويرمي بعيد يعني فهذا ممنوع. قال فالمراد به الإيضاح وزيادة إيه لبيان الحصى الحز، وليس المراد أن الرمي يكون على هيئة الخز، وإن كان بعض أصحابنا قد قال باستحباب ذلك لكنه غلط، والصواب أنه لا يستحب كون الرمي على هيئة الخز. الخز معناه كده يجيب حجرين ويفعل بها كده وتروح ترمي، هذا ممنوع، لأن هذا قد إيه قد يؤدي يصيب العين. فهذا وحدثنا كذلك أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا أبو الأحوص عن حسين عن كثير بن مدرك عن عبد الرحمن بن يزيد قال عبد الله ونحن بجمع، والجمع المراد به المزدلفة، سمعت الذي أنزلت عليه سورة القرآن يقول في هذا المقام لبيك اللهم لبيك. وعبد الله إذا أطلق دائما في كتب الحديث المراد به عبد الله بن مسعود، هذه قاعدة معروفة عند المحدثين لأن العباد في أصحاب رسول الله ثلاثة أو أربعة، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، فإذا قيل عبد الله المراد به عبد الله بن مسعود خلاص ما يحتاج ها. وإذا عبد الله بن عمر يقول عبد الله بن عمر خلاص ها، لازم كده عبد الله بن عباس أو ابن عباس، إذا قيل ابن عباس كمان مراد به إيه يعني عبد الله بن عباس، ما يطلق على الفضل ها. مثلا في حديث عن إيه عن ابن عباس، ما يفهم محدث ولا عالم المراد به الفضل بن عباس لا ها. كذلك عبد الله بن عمر، إذا قيل عبد الله بن عمر أولاد عبد الله بن عمر يعني ابن عمر ما يطلق إلا على عبد الله، هذه اصطلاحات علمية في المحدث. فإذا قيل عبد الله بدون هذا فالمراد به عبد الله، ليش؟ لأنه أكبر العبادة سنا، هذا صغار. وهذا يعني ولذلك علماء الحديث يقول عبد الله، قال عبد الله أو سمعت عبد الله المراد به ونحن سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام، وهذا عشان يثبت أن لبيك تقال حتى ايه في منى، اذا رمى جمرة العقبة خلاص يقطع التلم. واما في عرفة في منى يوم الثامن في مكة في الطريق يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شيء، ولا بأس بعد ذلك ان يذكر الله بالاستغفار او بالتهليل او بالتسبيح. ولو ان انسان احرم بالحج او احرم بالعمرة وما لبى ولكن قال استغفر الله العظيم او لا اله الا الله او غير ذلك سيب ها، مو لازم إذا، ولكن بعض العلماء يقول أنها واجب زي المالكية أنه واجب إذا تركها عليه دم. والصحيح أنه المقصود لأنه لبيك ولا إله إلا الله ألفاظ يعني مختلفة ألفاظ والمعنى واحد، لبيك الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. وحدثنا سريح بن يونس حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن كثير ابن مدرك الأشجع عن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله لبى، برضو عبد الله المراد عبد الله لبى حين أفاض من جمع، يعني حتى في طريقه من إيه من مزدلفة إلى منى كان يلبي أنا. وعشان يثبت أن ذلك من جمع فقيل أعرابي هذا، الناس ما يعرفوا هذا رجل، يعني في أعرابي معروف، الأعراب الله زمهم في القرآن، الأعراب أشد كفرا ونفاق، يعني هذا الناس ما يلبوا هذا يلبي، فهو يعني قال لهم لا هذا هذا. فقال عبد الله أنسي الناس أم ضلوا، أنا كنت صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه وكان يلبي بعد ما تحرك من جمع. فإذا السنة أن الإنسان يلبي التلبية حين ما يحرم بالحج حتى يشرع في رمي جمرة العقبة، فإذا شرع في رمي جمرة العقبة قطع التلبية، وبعد ذلك في أيام منها يكبر ويهلل ويستغفر ويسبح الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الأعمال الذي أنزلت عليه سورة البقرة. ومعلوم الذي أنزلت عليه سورة البقرة من رسول الله، وهو القدوة، لقد كان لكم في رسول الله، هذا المراد به الذي أنزل على سورة البقرة كان يلبي حتى شرع في رمي جمرة. فنحن إذن إيه نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ونغبي، وأن هؤلاء الذين أنكروا عليه غلطانوا حتى نسبوا إلى الأعرابي، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبار ومن علماء الصحابة، إذا عد العلماء الكبار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يكون إيه عبد الله بن مسعود في إيه في القمة لبيك اللهم لبيك. قال وفيه دليل على جواز قول سورة البقرة وسورة النساء وشبه ذلك، وكره ذلك بعض الأوائل، والصحيح جائز سورة البقرة سورة النساء سورة النحل سورة بعضهم يقول لا ما يقول السورة التي فيها اسم البقرة السورة، هذه فلسفة ما لها فلا بأس يقول سورة النمل كله جائز ما فيها أبل. لذلك يعني الصحابي قال سورة الذي أنزلت عليه سورة البقرة، ما قال السورة التي فيها ذكر البقرة، فإذا نفهم من ذلك أن ذلك جائز وأن ليس فيه. والذين أنكروا ذلك من العلماء هم غلطانون في ذلك، لأن عبد الله بن مسعود يقول ذلك. وحدثنا كذلك حسن بن لواني حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن حسين بهذا الإسناد، وحدثني يوسف بن محمد المعني حدثنا زياد يعني البكائي عن حسين عن كثير بن مدرك الأشجع عن عبد الرحمن بن يزيد الأسود ابن يزيد قال سمعنا عبد الله ابن مسعود، دحين هنا صرح عبد الله ابن مسعود عشان ايه، وهذا ترتيب جميل، اول قال عبد الله بل كل واحد ما يدري، دحين قال عبد الله ابن مسعود نفسه هو الامام مسلم يقول بجمع بجمع مزدلفة سمعت الذي انزلت عليه سورة البقرة ها هنا، يعني في المزدلفة، يعني خلاف لبعض العلماء الذي يقول انه يقطع التلبية من يوم عرفة، إذا جاء الزوال كالمالكية يوم الزوال خلاص ما يلبي، والصحيح أنه يلبي ثم لبى ولبينا معه، ثم لبى رسول الله في يوم في جمع ولبينا معه، وكانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبحى أصواتهم، فإنه جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج العج والسج، العج رفع الصوت، والثج إيه نحر الإيه الإبل والشياه وغير ذلك الهدي. وثم ذكر باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة، يعني ترجمة أخرى غير الترجمة الأولى، باب التلبية يعني تشرع التلبية في الذهاب من منى إلى عرفات، يعني يوم إيه يوم تسعة، لأن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوم ثمانية الرسول صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه بعدما طلعت الشمس في يوم ثمانية توجهوا إلى إيه إلى منى، وصلوا هناك الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى طلعت الشمس، ثم توجهوا إلى إلى إلى إلى عرفات. فيقول باب التلبية والتكبير، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد، وكذلك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر، من منى من منى متى في يوم إيه تسعة، إلى عرفات، لأنه متى يذهب الحجاج إلى عرفات يوم تسعة، والحجاج الذي ذهبوا إلى يوم ثمانية أو يوم سبعة زي ما يفعل المطوفون، يعني ما في شيء، إنما مخالف لهدي رسول الله، ويفوتهم الخير الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة. يوم عرفة يعني يلبى في الطريق، وحتى يرمي جمرة العقبة، هذا ما يريد بهذه إيه الترجمة. فإذا في هذا مشروعية التكبير والتهليل، نعم يعني التلبية والتكبير والتهليل وغير ذلك في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة، في يوم تسعة من شهر ذي الحجة. إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث الذي ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى، حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن مسنى قال حدثنا عبد الله بن نمير، حول الإسناد وقال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي، حدثني أبي قال جميعا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه وهو عبد الله قال غدونا مع رسول الله، والغدو معنى الخروج في أول النهار، هذا معنى الغدو في اللغة العربية، غدونا معنى، ومن ذلك سبح بالغدو والآصال، الغدو أول النهار، وجاء في أحاديث يعني كثير، فقال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر، يعني بعض أصحاب رسول الله يلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، والبعض من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر، والمهم يعني ذكر الله. فإذا لبى الملبي، وجاء في بعض الأحاديث أن الملبي لا ينكر على المكبر والمكبر لا ينكر فإنه، وهذا دليل على إيه؟ أنه مشروع كلها، المقصود الشروع. فإذا قرأ القرآن كذلك، إذا صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا هلل كلها ذلك إيه؟ مشروع. وحدثنا محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله ويعقوب الدورقي قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمر بن حسين عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر عن أبيه وهو عبد الله قال كنا مع رسول الله في غداة عرفة في أول النهار يوم عرفة، فمنا المكبر ومنا المهفمان، فأما نحن فنكبر قال قلت والله لعجبا منكم كيف لم تقولوا له ماذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع، يعني أنت بتكبر ليش ما سألته عبد الله عمر الرسول إيش كان يقول في هذا الوقت، هذا الدليل يعني على كل حال حتى هذا دليل، لأنه إذا كان يكبر والرسول يسمعه معناه جائز خلاص، لأن السنة هي قول الرسول فعله تقريره، فالصحابة إذا كبروا وهو يسمعهم معناه ان ذلك مشروع، لكن هذا قال لهم انتوا لو سالتوا عبد الله بن عمر ايش الرسول كان يفعل، هل كان يلبي ولا يكبر، يعني هذا احسن بدل ولكن هذا يكفي، لان الرسول بيسمعه، ومعلوم ان السنه هي اما قول الرسول اما فعله اما تقريره هذا يعني تقريبا. فلذلك قلت والله لعجب من كيف لم تقول له ماذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، هل الرسول كان يكبر او كان يلبي، كان هذا السؤال حتى يصير الحجة قائمة تمام، ما فيها لا كده ولا كده، ومعلوم أن السنة قول الرسول فعله تقريره، فإذا أقرهم الرسول وهم يلبون وهم يكبرون معنى ذلك جائز، أن ليس، لأنه هذه أشياء معروفة، وهذا كثير ما بيحدث في في الأحاديث. إيش السنة وإيش الأدلة الشرعية؟ هي قول الرسول فعله تقريره. وكذلك من جملة الأحاديث التي في هذا الباب، حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك، ولا فرق بين قرأت وحدثنا وأخبرنا وسمعت كل واحد، وقد ذكر ذلك الإمام البخاري في كتابه، أنه لما يقول العالم أخبرنا فلان من المحدثين أو حدثنا أو سمعت أو قرأت، هذا كله تقريبا شيء واحد لا فرق بين ذلك. على مالك ومالك ومالك أنس إمام دار الهجرة عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة يعني في أول النهار الغدو قلنا في أول من منى إلى كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله فقال كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه ويلبي الملبي فلا ينكر عليه معنى ذلك أنه جائز الإنسان لما يذهب إلى عرفات له إذا لبى جائز وإذا كبر جائز وإذا هلل جائز وإذا قرأ القرآن جائز وهكذا هذا هو ما يريد به بهذا. وحدثنا سريح ابن يونس حدثنا عبد الله بن رجاء عن موسى بن عقبة حدثني محمد بن أبي بكر قلت لأنس بن مالك غدات عرف ما تقول في التلبية هذا اليوم قال سرت هذا المسير مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فمن المكبر ومن المهلل ولا يعيب أحدنا على صاحبه يعني كان من المكبر ومن المهلل ومن المستغفر ولا أحد يقول لأحد أي شيء. ثم ذكر ترجمة أخرى وهي باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلف. متى يفيض الحاج من عرفات إلى مزدلفة؟ بعد غروب الشمس وتحقق غروب الشمس وينصح الحجاج جميعا أنه لا يجوز لحاج أن ينصرف من عرفة قبل غروب، وأي حاج انصرف من عرفة قبل غروب الشمس فإن حجه ناقص يلزم عليه إيه؟ نعم ذبيحة يذبحها في منى حتى يتصلح حجه. ولكن كثير من الحجاج يذهبون إيه؟ يخرجون منها، والبعض منهم الذي يكون يعرف يجي إيه؟ إلى طرف عرفة ولا يخرج منها، فإذا ما خرج منها على كل حال ما في شيء فلازم إيه؟ لا. وأما لو ما وقف والسنة أن يقف يجمع بين الليل والنهار، يعني والسنة أن يقف من الزوال إلى غروب الشمس في عرفة، هذا إيه؟ ما. فإذا ما حصل في النهار ووقف في الليل فإن ذلك فلو جاء بعد المغرب أو بعد العشاء أو قبل الفجر بربع ساعة فإن ذلك يكفيه. باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جمعا بالمزدلفة في هذه الليلة، وكذلك باب استحباب صلاتي المغرب والعشاء يسن يستحبها. فإذا واحد صلى المغرب في عرفة ما يعني صلاته ما نقول له باطلة أبدا، أو صلاها في الطريق إنما خالف هذه. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسك، يعني لتفعلوا مثل فعلي في الحج، أنا فعل شيء أنتم عليه. والله يقول في قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإنسان مثلا صلى المغرب في عرف في بعد لما غربت الشمس نعم، أو صلىها في الطريق فهل صلاته باطلة؟ الجواب لا، ليست باطلة، إن صلاته صحيحة، إنما خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفات المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء المغرب في هذه الليلة يجمع بين. فأول إذا وصل المزدلفة كما تقدم لنا في الحديث توضأ الرسول وضوءا خفيفا وضوءا يعني تاما في هذه المرة، ثم أذن المؤذن فصلى المغرب ثلاث ركعات، ثم بعد ذلك أناخوا رواحلهم، ثم بعد ذلك قاموا وصلوا العشاء ركعتين. والسنة أن الصلاة في الحج يعني في أيام منى وفي أيام هذا كلها قصرا، الصلاة الرباعية تصلى ركعتين الظهر والعصر والعشاء إلا إذا راح صلى خلف إمام مقيم صلى في المسجد الحرام فيصلي يتم، ما يجوز يصلي ركعتين ويسلم. أما إذا كان الإمام هو المسافر مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الفتح كان يصلي ركعتين بأهل مكة ويقول يا أهل مكة صلوا صلاتكم فإنا قوم سفر، فإذا هو الإمام إن كان مثلا الأمير أو غير ذلك فهذا مثل هذا. وأما إذا هذا فهذا معناه في المزدلفة. إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث الذي ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في هذا، وقال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمع يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب، الشعب الطريق في إيه؟ في الجبل، ومعلوم أن هناك في بين عرفة وفي جبال، نزل فبال ما قال أراق الماء عشان يفهم الطالب العلم أو العامي إيش بال، ما في واحد ما يعرف بال، الطفل الصغير يعني إذا صار عمره 5 سنوات أو 4 سنوات يعرف معنى البول وهذا واجب العالم وواجب يوضح الكلام حتى يفهمه أي إنسان، وإلا كان يقول أراق الماء أو يقول ذهب إلى الحمام أو ذهب لقضاء الحاجة، كل هذا موجود. إذا قال ذهب لقضاء الحاجة ما راح يقول أو يتغوط، هذا الناس يعرفوا هذا. لكن هنا التصريح في هذا المقام قال فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء. إيش معنى لم يسبغ الوضوء؟ معنى ما توضأ وضوءا كاملا، مثلا كان عادته يغسل كل عضو ثلاث مرات، هذه المرة غسل كل عضو مرة مرة، هذا معنى. ها؟ أو مثلا كان الماعون الذي توضأ به كان أكبر من هذا، فهذه المرة صار إيه قصير. لم يسبغ، فقلت له الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سنين 13 سنة إذا غربت الشمس يصلي المغرب، اليوم ما صلى، الرسول بشر نسي بالكذب. قال له يا رسول الله قالوا الصلاة أمامه. وهذا فيه دليل على الطالب يعني يباحث الشيخ، ما في شيء، هذا رسول الله كان يسكت وساكت ما له شغل، لكن هو قال الرسول بشر بلكن نسي هو، فقال له الصلاة، قال له الصلاة، فلا بأس من ذلك. مثلا الصغير يناقش الكبير في مسألة علمية ويبين له ما في شيء، الرسول ما قال له يعني ما عندك أدب، ما أبدا، قال له عطار الحكم. ثم هو كمان قد يكون لا يريد إيه يفهم، بل كل مسألة، لأنه هذا مشرع له، الرسول إيه مشرع، لأنه هو يعني لو نسي يجي جبريل ينبهه، أما الناس التانين ما في لا جبريل ولا شيء، خلاص إذا نسي نسي، السلام عليكم، ما في، فهذا دليل. قال فقال له يعني فقال الصلاة، فقال الصلاة أمامك، يعني الصلاة أمامك. فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ، وضع غير الوضوء، يعني هذاك الوضوء قد يكون انتقض وقد يكون ما انتقض، فتوضأ فأسبغ الوضوء، لأنه ثبت في أحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة في المدينة هم. ولما فتح مكة نعم توضأ وضوءا واحد وصلى الصلوات الخمس كلها، فقال له عمر يا رسول الله أنت فعلت شيئا ما فعلته، ما كنت تفعل، قال فعلت ذلك ليبين لكم الجواز، لأنه كل ما يتوضأ له إيه في ذلك أجر. وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مثل الصلوات الخمس كنهر غمر في باب أحدكم ينغمس فيه كل يوم خمس مرات، لو واحد عنده بركة قدام بيته كل يوم يغسل خمس مرات يصير نظيف ولو ما في صابون حتى. أبدا فهذه مثل الصلوات الخمس. فلذلك في هذه المرة الرسول دحين أول توضأ وضوء خفيف، وهنا دحين قال أسبغ الوضوء، يعني توضأ وضوءا كاملا، يعني غسل كل عضو ثلاث مرات، ثم أقيمت الصلاة، يعني ثم أذن المؤذن بلال ثم أقيمت الصلاة، فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيرة، يعني قوام بسرعة حال ما وصلوا أذن المؤذن، ثم بعد ذلك صلى المغرب صلاة، ثم أناخ كل إنسان بعيرا في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاهم. فإذا إيه يعني في مزدلفة يكون إيه أذان واحد وإقامتين، هذا هو إيه السنة. وهناك من العلماء من يقول إيه ما في إيه أذان، والصحيح أنه في، لأن دائما الحافظ حجة على رجل صحابي يقول أذن وأقام، ورجل يقول لا أقام، ايش الفائده؟ فائده اللي يقول لانه هذا الصحابي ثقه خلاص، والصحابه كلهم عدول ما في يعني بخلاف رجال الحديث لا فيه عدل وفي غير عدل. ولم يصلي بينهما شيء، يعني لم يصلي ايه نوافل، يعني ما صلى الوتر، بعد ذلك يصلي. ومساله في السفر هل يصلي النوافل او لا يصلي النوافل، العلماء يقولوا يعني لا يصلي إيه النوافل ايه يعني المسنونه السنه مؤكده، هذه ما يصلي، مثلا قبل الظهر ركعتين، بعد الظهر ركعتين، بعد المغرب ركعتين، بعد العشاء، لكن هو إذا أراد يصلي غير ذلك ما في شيء. مثلا نام في الليل وقام صلى خمس ركعات أو سبع ركعات أو ثمان، ما في شيء، لكن بعد الظهر يصلي ركعتين لا، مسافر لا يفعل هذا. وكذلك كان رسول الله من هدي أنه ما يترك الوتر ولا يترك ركعتين الفجر، لا في الحضر ولا في الصوم، دائما يصلي أبدا. فإذا هو مثلا حاج أو معتمر أو مسافر في الليل قام قبل الفجر وصلى له ست ركعات ما حد ينكر عليه، صلى الوتر ما حد ينكر عليه، لكن يصلي الظهر ركعتين في مسجد مثلا يعني ناس مسافرين ويقوم يصلي ركعتين، هذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معناه ما إيه؟ ولم يصلي بينهما شيئا. ففهم من ذلك أن ثم أقيمت الصلاة فصل، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاهم ولم يصلي بينهما، فيه دليل على استحباب المبادرة بصلاة المغرب والعشاء أول قدومه المزدلف، ويجوز تأخيرهما إلى قبل طلوع الفجر، وفي أنه لا يضر الفصل بين الصلاتين المجموعتين إذا كان الجمع في وقت الثانية، إذا كان الجمع في وقت الثانية لا بأس يفصل بينهم بفاصل بسيط، أما إذا كان في الجمع بين الصلاتين في الأولى زي في مثلا رجل مسافر وفي المغرب غربت الشمس، أذن المؤذن فصلى المغرب ثلاثا دون يصلي العشاء، ما يفصل بينهم. أما إذا كان أخر إلى العشاء فيصلي المغرب نعم ثلاث ركعات ثم يفصل بينهم بوضوء أو بأكل خفيف أو بغير ذلك، مثل ما الصحابة صلى عن الرسول صلى الله عليه وسلم المغرب ثلاثا ثم أناخوا رواحلة، إناخة الراحلة إيه؟ يبقى لها وقت يعني. فصل بطل الجمع ولم تصح الصلاة الثانية إلا في وقتها الأصلي. وأما قوله ولم يصلي بينهما شيئا ففي أنه لا يصلى بين المجموعتين شيئا. ومذهبنا استحباب السنة الراتبة، ومذهبنا استحباب السنة الراتبة لكن يفعلها بعدهما لا بينهما، ويفعل سنة الظهر يعني. ولكن بعض العلماء برضو يخالف في هذا، أنه مثلا ويفعل سنة الظهر والتي قبلها قبل الصلاتين، يعني إذا كان يبغى يصلي، ولكن المعروف إنه ما يصلي السنن الراتبة. السنن الراتبة لا يصليها المسافر، السنن غير الراتبة له أن يصليها. نزل فبال ولم يقل أسامة أراق الماء، فيه أداء الرواية بحروفها وفي استعمال صرائح الألفاظ الذي قد تستبشع ولا يكن عليها إذا دعت الحاجة إلى التصريح بأن خيف لبس المعنى. وهذا كثير ما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بعض الناس. رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه زنى، فقال له أنت تعرف الزنا؟ قال نعم. لعلك قبلت، لعلك كذا، لعلك قام. قال نعم، أنا أدخلت فرجي في فرجها مثل الحبل في البئر. وفي رواية قال له هل يعني نكتها كذا بهذا اللفظ عشان لا يصير، لأنه في واحد سمع العين تزني، راح سمع، راح طالع في مرأة أجنبية، راح للقاضي قال له لا أنا زنيت. يسأل القاضي كيف زنيت انت؟ يعني نظرت بيه ما يوبخه يعني خلاص. فلذلك الألفاظ بعضها قال له نكتها كمان بهذه العبارة وهذه الألفاظ، مع أن القرآن دائما يعبر في إيه؟ في هذه الألفاظ، ما يعبر بهذه الألفاظ أبدا. سماه مباشرة أو لامستم النساء ولا تباشروهن وأنتم معكم، ما في القرآن ولا في الأحاديث جامعة أبدا، ما في أبدا، كلها بألفاظ كده لطيفة يعني فيها شيء من الإيه من الكلام الآن. وقال حدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن موسى عن ابن عقبة مولى الزبير عن كريم مولى بن عباس عن أسامة بن زيد قال انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الدفعة من عرفات إلى بعض تلك الشعاب لحاجته. شوف هنا قال لحاجته، والحاجة إيش المراد به؟ هو البول أو الغائط. فصببت عليه من الماء فقلت أتصلي؟ فقال المصلى أمامك. برضو ذكر أراد يذكره، وهذا يعني فيه إيه أن الطالب له أن يناقش الشيخ ويقول فالرسول فقلت فقال المصلى أمامك، يعني مكان الصلاة مو زي كل يوم، إن الصلاة في ليلة المزدلفة المغرب والعشاء يجمع بإيه بالمزدلف، وهذا تشريع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازم يبقى إلى يوم القيامة، لأن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن المبارك حول الإسناد وقال حدثنا أبو كريب واللفظ له، حدثنا ابن المبارك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى بن عباس قال سمعت أسامة بن زيد يقول أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلما انتهى إلى الشعب نزل فبال ولم يقل أسامة أراق الماء قال فدعا بماء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ، يعني مرة فقلت يا رسول الله قال الصلاة أمامك، قال الصلاة أمامك، قال الرسول الصلاة أمامك، ثم سار حتى بلغ جمعا وهو المزدلف وصلى المغرب والعشاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا زهير أبو خيثمة حدثنا إبراهيم بن عقبة أخبرني كريب أنه سأل أسامة بن زيد كيف صنعتم حين ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة؟ قال جئنا الشعب الذي طريقها الذي ينيخ الناس فيه للمغرب، فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته لأن الرسول وبال وما قال إهراق الماء، ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ، فقلت يا رسول الله الصلاة؟ فقال الصلاة أمامك، فركب حتى جئنا المزدلفة فأقام المغرب، ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حلوا. قلت فكيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال ردفه الفضل بن عباس، وهذا رسول هناك أردف أسامة وهنا أردف الفضل بن عباس، والفضل بن عباس كان وسيما فلما كان في الطريق يعني رأى جملة من النساء نعم، وكان هو وسيم فسار ينظر إلى المرأة وهي تنظر إليه، فكان الرسول يعني يحول هذا، وهذا فيه دليل على أن الحجاب واجب على المرأة، خصوصا الرسول يقول رأيت شابا وشابا، وكان وسيم يعني جميل جدا العباس، ومعلومة المرأة تبقى كما هي تكون جميلة تبقى، فكان يردف حتى أن العباس قالوا يعني لويت يعني عنق ابن أخيه، فقال رأيت شابين يعني خايف عليه من الشيطان، وهذا وبعض العلماء استدلوا بذلك على أن المرأة إذا كانت محرمة تكشف وجهها. ولكن جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان إذا أقبل الرجال سدلنا على وجوهنا يعني كده تساوي كده. وإذا بعدت المرأة مثلا ركبت في السيارة كلهم نساء أو في الطريق تكشف وجه والحجاب موجود. وأما ما تساوي نقاب ولا شيء. والقرآن جاء بالحجاب في آيات كثيرة من كتابه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمر ما تغطي براس على جيوبهن وعلى صدرهن. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى غير ذلك من الحديث. ولكن جاء الشياطين كثير يعني يقولوا أن المرأة يعني وجهها ليس بعورة وأنها لها أن تكشف وجهها إلى غير ذلك. ولكن الأحاديث والآيات يعني ويكفي ذلك لما نزلت هذه الآيات والصحابة قرأوها على أزواجهم كل مرأة خرجت ما تبين إلا عينها واحدة ترى به الطريق. هذا تقريبا ومع الأسف أنه في أحاديث كان زمان رأينا يعني في مجلة اسمها العربي كانت في الكويت وكان رئيسة سألت امرأة يعني هل يعني المرأة تكشف وجهها فاستدل بحديث موجود يعني مرسل أن الرسول قال إذا المرأة بلغت المحيض فلا يصح أن يرى بها وأشار الرسول إلى وجهه. والحديث تقريبا مرسل لكن موجود في كتب العلم يعني في سنن أبي داود. واستدل بهذا على أن المرأة ليس لها أن تكشف كما يعني دعاة السفور إلى غير ذلك. فالصحيح أن لازم عليها أن تغطي وجهها هذا. ولم يقل سامع وقال فدعا بوضوء فتوضأ. ثم قال حدثنا إسحاق وثارك بن إبراهيم أخبرنا يحيى قال حدثنا أدقرنا فأناخ رسول الله وأناقته وما قال إهراق ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوء الليث فقلت يا رسول الله فقال الصلاة فركب حتى جئنا المزدلفة فأقام ثم أناخ في منازل ولم يحل حتى أقام العشاء فصلى ثم حل. قال فكيف فعلتم حين قال ردف الفضل بن عباس وانطلقت أنا في سباق قريش لأنه شاب صغير وهذه تقريبا يعني بين مزدلفة وبين منى يعني كان قبل لا تصير الطرق الكثيرة هذه ما في يعني ربع ساعة ولا ثلث ساعة الواحد يصل بس الآن بالطرق الجديدة وهذا قد يمكن على رجلي يعني أسوأ. ومعلوم أن الرسول ما حج بعضهم كان راكبا وبعضهم والركوب يعني أفضل. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وأخبرنا وكيع حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن قريب عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى النقب الذي ينزله الأمراء نزل فبال يعني في عهده الدولة الأموية ولم يقل إهراق ثم دعا بوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا فقلت يا رسول الله الصلاة فقال الصلاة أمر. وهذا يعني من ما يمتاز به صحيح الإمام مسلم أن الأحاديث الواردة في شيء كلها يجيبها في واحد مكان بخلاف مثلا البخاري يجيب جملة مرات يعني إذا الحديث طويل يجيب الجملة يجيب السند ويجيب الجملة التي يريدها والباقي اللي ما له فيه هذا لا كل الأحاديث يحطها في مكان واحد. ولذلك هو يمتاز بهذه الطريقة. مثلا طالب علم يبغى يدور أحاديث في الحج دغري تلقيها في واحد مكان لكن البخاري لا انت تظن يحطه في الحج يروح يحط لك هو في الوضوء. ورأينا يعني الإمام البخاري يعني في الوضوء أراد يستدل على أن التسمية سنة راح ساق حديث الجماع إذا الإنسان نعم أراد أن يأتي امرأته وقال بسم الله نعم لم يضره الشيطان عشان إيه عشان يستدل. إذا كان الرسول يأمر بالبسملة في الجماع إذا في الوضوء يكون إيه أولى وأحرى يعني شوف الفقه يعني. وحقيقة واحدة مرة لما أنا شفته في الوضوء تعجبت يعني وإذا به استدلال تماما يعني. فإذا كان الرسول يأمرك أنت إذا جامعت زوجتك تقول بسم الله إذا في الوضوء كده لأن الأحاديث الذي موجودة في البسملة دي في الوضوء ما تصلح للصحيح لأنه في حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله لكن حديث هذا ما يصح في البخاري لأن البخاري له شروط في حديث اللي يجيبها في الأبواب طلع ذلك جاب هذا حق الجماع حطوا هذا خلاص إذا كان في الجماع إذن هنا وذلك هو يمتاز بشكل كل واحد له يعني هنا عندما علم الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكر البسملة اي ما ذكر هذا نعم ما ذكر بس ها فمعنى ان يعني سنه يعني ايه انها سنه بس يعني سنه يعني لانه هذا استدلال لانه مثلا كثير مثلا دحين الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم الرجل الجاهل قال اذا قمت الى الصلاه فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران ما قال له قل بسم الله ولا مع انه الاحاديث في ثاني احاديث يعني ايه يقول بسم الله ويقرا الاستفتاح فلذلك لازم الاحكام الشرعيه لازم تجمع الاحاديث كلها ها قال له ولذلك جاء الامام ابو حنيفه يقول لا واحد لو قال اي ايه من ايات القران وما قال الفاتحه صلاه صحيح لانه يقرا ما تيسر العلماء الثاني قال يقرا ما تيسر معك من القران الفاتح وان في احاديث تفيد هذا ايش ها لعلكم تقرؤون خلف امام قالوا نعم قال لا تفعلوا الا فانه لا صلاه لمن لم لا صلاة لمن لم إلى غير ذلك فيصير إيش يعني ما يأخذ بعض الأحاديث ويترك البعض وهذا فقال صلاة أمامك قال حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عن الزهري عن عطاء مولى سباع عن أسامة أنه كان رديف رسول الله يعني كان المدينة هنا النساء إذا أراد يخرجن يخرجن من هذا الجهة ليه حتى عائشة تقول إنه يعني في 24 ساعة تخرج مرأة لانه ياكل ايه ياكل اشياء بسيطه اما الناس دحين ياكلوا اكل كثير يبغى له في النهار يتغوط 3 مرات ها غير فكان ايه فقال هنا للغائط الغائط معروف ايه المكان المطمئن ثم بعد ذلك يعني اما يخرج منه من النجاسه هذا سموه الغائط ها سموه الغائط والا هو يسمى العذره او يسمى اشياء ثانيه ها النجاسه او غير ذلك والا الغائط اصله المكان المطمئن من الارض كان الواحد اذا اراد يروح يدور له كذا حفره ويجلس عشان لا احد يشوفه ها يقضي حاجته ثم يقوم ثم بعد ذلك الناس بيساووا الكنف في الايه في البيوت الناس الاول والى الان في بعض الباديه ما في كنف راينا يعني في بعض البلاد يعني قبل سنوات طويله ما في يعني يروح برا فلما رجع صببت عليه من الاداوه الاداوه معناه كنايه يعني زي الزمزميه هذه تقريبا فتوضا ثم ركض ثم اتى المزدلفه نعم فجمع بها بين المغرب والعشاء والحديث طويله في هذا الباب يعني نوقف الى هذا المكان المغرب والعشاء على حدثنا زهير بن حرب حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا الحديث هذا الذي ايش في لانه طويل الباب هنا الحمد لله نعم ايه انا في سباق قريش يعني اللي يسابق بالرجل يعني انطلق اسامه مع الذي بالرجل يجروا الى يوصل الى منى هذا ايه ها يعني اسامه ما ركب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مزدلفه انما راح مع الذي يجروا على ارجلهم الى منى ها سباق قريش في شباب زيه لانه عمره ذاك الوقت هو انكتر يعني تقريبا يعني برضه هو كبير شوي يعني يعني عمره يمكن شو اسمه لانه لما توفي الرسول عمره 18 سنه ها وجعله امير ابو بكر الصديق على الصحابه يعني هو صغير يعني ذاك الوقت عمره يعني يمكن 15 سنه 16 ها لانه الرسول بعدها توفي يعني عمره 17 سنه ولا عمره 17 يقدر يسابق يروح ماشي شاب غير ها او تكتب الصفحه هذا ها هذا صفحه ايه 34 حدثنا الزهير ها ها ها صلى الله عليه وسلم طيب صلى الله على نبينا محمد وآله